أتقدم الوقت الذي ليس بعده سوى جنة أو حر نار تضرم وبسنة الغراء متمسكا هي الأوة الوسطى التي ليس تفصم تمسك بها مسك البخيل بمالي وعض عليها بالنواجذ تسلم ودعا كما قد أحدث الناس بعدا فمرتعها تلك الحوادث أخم وهيئ جوابا عندما تسمع النداء من الله يوم العرض ماذا أجبتم به رسلي لما أتوكم فمن يكن أجاب سواهم سوف يخفى ويندم وقل من تقى الرحمن أعظم جنة ليؤمن به تبدو عيانا جهنم وينصب لك الجسر من فوق متنها فهو ومخدوس وناج مسلم ويأتي إله العالمين لوعدي فيفصل ما بين العباد ويحكم ويأخذ للمظلوم ربك حقه فيا بؤس عبد للخلائق يظلم وينشر ديوان الحساب وتوضع الموازين بالقسط الذي ليس يظلم فلا مجرم يخشى برامة ذرة ولا محسن من أجله ذاك يهضم وتشهد أعضاء المسيء بما جنى كذا كان في مهم يختم فيا ليت شعري كيف حالك عندما تطاير قطب العالمين وتقسم أتأخذ باليمنى كتابك أم تكن بالأخرى وراء الظهر منك تسلم وتقرأ فيه كل شيء عملته فيشرق منك الوجه أو هو يظلم تقول كتابي فاقرأه فإنه مبشر بالفوز العظيم والعلم وإن تكن الأخرى فإنك قائل ألا ليتني لم أوته فهو مغرم فبادر إذا ما دام في العمر فسحة وعذرك مقدور وصلبك قيم وجد وسارع واغتنم زمن الصلاة ففي زمن الإمكان تسرع وتغنم وسر مسرعا فالسير خلفك مسرعا وهيهات ما منه مفر ومهزم فهن المنايا أي واد نزلته علي القدوم أو عليك فتقدم وما ذاك إلا تحية مش بس إيش لا تحية على جنات ها قبل تحية على جنات أوه. 25 جيد طيب عجيب حتى وما ذاك إلا غير دنيا لها ما لها تعلق بما قبلها ها؟ طيب ها عندك هذا اللي هم قالوا مش إلا غير كم استغفر الله إن فيها تقييم تأخير لأن اللي عندكم الآشف وما ذاك إلا غيرة من أجنالها كيف ما تقدم الآشف شوف أترك المقطع هذا كله وكحية على جنات فحي على جنات عدن فإنا منازلك الأولى وفيها المخيم ولكننا سيناد الوفان فلا نعود إلى أوطاننا ونسلم وقد زاموا أن الغريب إذا نا وشفت به أوطانه فهو مؤمن وأن يغفر بالفرق غربتنا التي مع أضحك الأداء فينا تحكموا وحيا على رغباتنا وخيالنا وحيا على عيش بها ليس يشعر وحيا على رغباتنا وخيالنا وحيا على عيش بها ليس نسأل وحيا على السوق الذي فيه يلتقي المحبون ذاك السوق بالقوم فما شئت خذ منه بلا ثمن له فقد أسرف التجار فيه وأسلموا وحي على يوم المزيد الذي به زيارة ربي أشرف اليوم موسم وحي على واد هنا لكافح وتوبته من أجدر المسك أعظم منابر من نور هناك وفرة ومن خالص العصيان لا تتبصر ومن حولها كثبان مسك مقاعد لمن دونهم هذا العطاء المفخر يرون به الرحمن جل جلاله كرؤية بدر السم لا يتوهم وكالشمس صحوا ليس من دون أصيا سحاب ولا غيم هناك تويم فبينهم في عيشهم وسرور وأرزاقهم تجرى عليهم وتقبل إذا هم بنور ساطع قد بدا لهم سلام عليكم سلام عليكم وقد رفعوا أبصارهم وقد رفعوا أبصارهم فإذا هم بربهم ومن فوقهم قائلا لهم سلام عليكم عجيب لا هذه فبيناهم في عيشهم وسرورهم وأرزاقهم تجرى عليهم وتقسم إذا هم بنور ساطع قد بدا لهم وقد رفعوا أبصارهم فإذا هم لا لا حطوها ترى شطري وقد رفعوا أبصارهم فإذا هم شطري وقد رفعوا أبصارهم فإذا هم بربهم من فوقهم قائلا لهم أعيد البيت فبيناهم لا ترنم علينا به طيب صحيح يعني وقد رفعوا أبصارهم فإذا هم فإذا هم فإذا هم بربهم بربهم من فوقهم بربهم من فوقهم قائلا لهم سلام عليكم السلام عليكم طبتم ونعمتم. وش عندك السلام عليكم إذ يسلم إيه لكن هذا من أبعد جهة. طيب ها وش إيه هذه تبتم ونعمتم ها ايه عجل بيت وصدر بيت نعم نعم فبيناهم في عيشهم وسرورهم وأرزاقهم تجرى عليهم وتقسم وتقسم إذاهم بنور وقد رفعوا أبصارهم بربهم من فوقهم قائلا لهم سلام عليكم يسمعون جميعا سلام عليكم طبتم ونعمتم ها؟ ها؟ طيب سلام عليكم طبتم وحضرتم ونعمتم وش بعده في آذانهم تسمية تسليمه إذ يسلم. طيب إذن سلام عليكم طبتم ونعمتم هذا الشطر انتهى البيت انتهى بيتين عندنا الآن أي بيت نص أي أقرأ عليكم اللي عندنا فبيناهم في عيشهم وسرورهم وأرزاقهم تجري عليهم وتقسم إذا هم بنور ساطع قد بدا لهم وقد رفعوا أبصارهم فإذا هم هذا بيت بربهم من فوقهم قائلا لهم سلام عليكم طبتم ونعمتم ثم عاد عندكم سلام عليكم اسمعونا جميعا نهيب عندنا لكن هي موجود أنا أي نظيف سلام عليكم هذه عندكم انتم احنا بنكتب الان نتبادل احنا وياكم الله يهديك يا سلام انت نسختك مثل نسخة الاخوان طيب الان نبدا اخر بيت اللي احنا مو عندنا سلام عليكم يسمعون جميعهم باذانهم تسليمه اذ يسلم ايه اكتبوا سلام عليكم يسمعون جميعهم بآذانهم تسليمه إذ يسلموا وش بعد إيه انت خل صح الآن نقرأها الآن صحيح ها؟ إذا هم بنور ساطع قد بدا لهم هذا متفق عليه بيننا وبينكم ها سلام وقد رفعوا أبصارهم فإذا هم بربهم من فوقهم قائلا لهم سلام عليكم طبتم ونعمتم تمام سلام عليكم يسمعون جميعهم بآذانهم تسليمه إذ يسلم تمام بس